بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإتمام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا بفضل الله واحفظنا بمهمات الله، وافتح لنا من باب رحمتك وخزائن الجاهليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأنا من حولنا وقوتنا ونجأنا الى حولك وقوتك يا ارحم الراحمين. وبعد، ان وصلنا الى قول الامام رحمه الله تعالى في تعريف القدره، صفه يتاثر بها ايجاد ممكن واعداد الامور على ملك الإرادة. قال: وقوله صفة كالجنس، وقوله يتأتى أن يتيسر ويتساهل، لم يلأ جنس الفصل إلا حدود، الأمر ليس حدا هذا. صفة الله تبارك وتعالى هذه التعاريف ليست حدودا في كتابه، وإنما رسوم، لأن الحدود كما مر مع الدراسة عند المنطق إنما تعرف ما هي حقائق الأشياء وما هي، ونحن لا يمكن أن ندرك حقائق الصفات. لا يعرف الله إلا الله يبتعد، وإنما هي رسوم تكون في عرفية. قلنا أن القدرة إنما تتعلق بالأمنيات، فوظيفتها إنما هي مسلطة على ذريعة الممكن، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. لأن إذا قلنا أن تعلقت بالواجب، إما أن يترتب في شك جانب منها على تحصيل الحاصل، وفي جانب منها على المستحيل. لأن الواجب هو ضروري الوجود أو ما لا يقبل الانتفاع، لا يقبل الانتفاع. ووظيفة القدرة هي إيجاد وإعداد، فكيف يتطلب الإعداد، كيف تتعلق القدرة بإعداد الواجب؟ فهذا يعني مستحيل، لأن الواجب لا يقبل الانتفاع، فهو مستحيل، وهو واجب الوجود. فكيف تتعلق القدرة بإيجاد من هو واجب الوجود، أي من كان خير مستحيل في وجود أي لم يسبق وجوده عدم؟ لم يسبق وجود عدم هذا تحصيل عاقل، وهو باطل عقل، فيجب عليه الحق. ومن قال بالعجب، بالعجب اذا قلنا ان الله تبارك وتعالى قدرته لا تتعلق بالواجب، نقول له العجب انما يطلق اذا كان هناك قصور في وظيفه القدر. اذا كان هناك قصور في وظيفه، وانما عدم تعلقنا اي القدرة بالواجب وبالمستحيل هو عين الكمال في التفكير، هو عين الكمال في التفكير، لان القدرة انما وظيفتها ايجاد الاعدام، وهذا ايجاد الاعدام مثابه بهتان وحرص والوظيفة متحققة، فلا حد في وظيفة القدرة. ومن قال بالعجب انما هو توهم وغباء في التفكير، واضح؟ نعم. وبين هذا كان كثير، وبين العلاقه بين المعاني والمعنويه، وقلنا ان المعاني الجزئيه والمعنويه ثبوتيه، والثبوتيه في حقيقه الامر هو الذي يرتقي الى درجه الوجود الكامل، فهو وظيفه بين الوجود والعدم، فهو في حقيقه الامر مصداق الحال. ومن قال بالحال عندما قسمنا مدائن العلماء الى شق، قال ان الاشياء اربعه: موجودات ومعلومات واعتبارات واحوال. قال بان القدرات 20. ومن قال ان الاشياء موجودات ومعلومات واعتبارات، قال ان صفات 13 فلم يقصد المعنويه اكثر من المعاني، لكنها تستلزم المعنويه الا بين المعاني المعنويه ثلاثه، لان المعنويه ما باب البيت المعلمات إرحال الواجبة الزاد ما زالت الزاد معلمة لعلة، فالعلة هي المعاني لأنها مجدية وزاد سميت علة لملاحظة الجزئية التي بمعنى العلة المنطقية الفلسفية التي تؤثر عندما تتفادى الفرد إلى هو مجرد على فوضعه صفة الأمر ذلك على الباب أو طلب صفة أو اتباعها أو استلزامها أمر ذلك على القيام بمحلها، الذات على القيام بمحلها هو الموت، فبالقدرة المحصورة إرادة مرادة العلم المعلومة واضح، فهذه العلاقة بين المعاني والمعنى. طيب ليه؟ وقلنا أن في حقيقة الأمر عندما نقول حتى هذا الكلام ينطبق على الإرادة نفس الشيء، لأنه القدرة والإرادة على الآية يعني، القدرة تسمع إضافة، أنتم تعلمون من يعرف من خلق عندهم العقيدة يعرف أن القدرة والإرادة في مكان مؤثرات للتأثير حق الله. الإرادة صفة هي تأثير لأن التأثير هل يعتبر تأثيرا ثلاث حين منذ الجانب قد ما كان الإرادة قد يشمل إنه منذ الجانب ومنذ الجانب ثم يختلف مش حق لنا ويشمل ليس في الجانب العظم في جسد الموازين لا لا لا وهذا التركه لانه الاراده هي صفه وجوديه قريبه من ذات الله تعالى، ما معنى قرابه ثابته ان تكون عباره عن معناها قريبه من ذات الله تعالى يعني بقصد ممكن ممكن على ما هو عليه يعني من استقرار الله فهي صفه التخصيص على وقت العلم اضافه يعني كما يعني عرفها الإمام البارغني في شرحه على مباره في طلع البشر، يعني الإمام البارغني من المحققين عن العقائد على الكلمات، فقال على وفق العلم هناك تراب بين القدرة والإرادة والعلم سيأتي معنا ومعنى على التراب، أن قدر الله بشيء لا يليق بذات الله تبارك وتعالى، نحن قلنا إثبات الإيجاد والإعجاب بالقدرة وإثبات التخصيص للإرادة مجال حقيقة من هو هذا الأمر في لأن المؤثر حقيقة هو الذات ذات إلهية فالموجب المعلم هو الذات والمخاطب هو الذات حقيقة مجازا فهذا من الإسلام العقلي في مجال عقلي يسمى فالمؤثر حقيقة هو مهم فالقدرة هي صفة يتأثر بها الإيجاد والإعجاب نعم وقلنا ان التعلم ان القدره متحدثه بالممكنات قلنا قلنا ان التعلم هو طلب صفه امر الذات عن الذات وذلك الذات هو الممكن فالقدره تطلب ماذا الممكن ولا ما هو الممكن الذي تطلبه القدره المقدورات ما هو الممكن الذي تطلبه الاراده المرادات والعلم يطلب المعلومات العلم لا يطلب الممكن العلم لا يطلب المنزل العلم يطلب المنزل والواجب والمستحيل الثلاثة هذا لا يتعلق المنزل من هو العلم العلم يتعلق بالثلاثة الأقسام العقلية لأن الله سبحانه وتعالى الله عالم بذاته وكتابه أن واجب الكل يتعلق بالثلاثة علم الله يتعلق بحالة وجود الشريف أم لا هل أهل الكريم أم لا يتعلق بكل ملك سبحانه وتعالى لا. فالقدرة والإرادة الآن تتكلم عن القدرة والإرادة العلاقة بينهما يعني تعريف الإرادة والكلام فيها يكون بسيطا بينها لأننا نتكلم عن القدرة والإرادة متوازنتان وضع القدرة والإرادة متعلقتان بالممكنات ذاك والناس فتعلقهما واحد تعلق القدرة والإرادة واحد هو الممكن لكن فيها التعلق مختلف التعلق واحد والجهة مختلفة جدا يعني ما معنى ذلك طيب فالقدرة صفة التأثير أو صفة المؤثرة الجهة القدرة هي الإيجاد والإعجاب أسمى الإيجاد والإعجاب والجهة الإرادة هي الجهة المؤثرة في التخطيط في الممكنات في بعض الوقت المعنية في المتقابلة بالطول أو الصفة في الزمان أو المكان بالبعد أو القرب بالتصوير القدرة بالصحة أو السفر ممكنة أو البعد فجهة الإرادة غير جهة القدرة جهة الإرادة غير جهة القدرة جهة القدرة إيجاد الأهداف جهة الإرادة ماذا؟ تخطيط لكن التعلق واحد هو واحد ممكن فتعلقهما واحد وهو ممكنات وجهة التعلق مختلف واضحة هذه نعم كثير من عندما نقول ان القدرة صفة يتأثر بها الإيجاد الممكن والأحجام وعلى وجه الكرامة ذلك ذلك تجد ليس يأتي إذاننا تجد في عبارات أيما يقول الكتب يقول لنا تأثير القدرة في فرق تأثير الإرادة تأثير القدرة في فرق تأثير الإرادة ماذا التوهم هنا؟ أنا قلت يعني ماذا التوهم؟ التوهم نقص الفرعية تقول نقص يعني عبارة أطلق احتياج إذا قلنا بالفرعية تقولنا بالنسبة والاحتياج يعني احتياج قدرة الإرادة لا مثل هذا المراد هنا الفرعية المراد بالنسبة التعقل والتردد التعقل والتردد نعم فصار تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة الدليل ما معنى فرع تأثير الإرادة؟ فجعل هذه ثم نبين بمعنى الفرعية قالوا الأئمة تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة تأثير القدرة في فرع تأثير الإرادة إذا يوجد مولانا تبارك وتعالى من الممكنات أو يعجب بقدرته إلا من أراد تعالى فيوجد ويحب إلا ما أراد تعالى وجوده أو عدمه وتأثير الإرادة يكون على وقت العلم فتأثير الإرادة فرع فرع فرع انتشار العلم ليس كما تقصد في مكان تكشف المعلوم المهم فالإرادة تابعة فرق من العلم فما معنى هذا؟ فكل ما علم الله تبارك وتعالى انه يكون من المؤمنات او لا فذلك مراد جل وعلا ما علم الله سبحانه وتعالى وجوده او عدم وجوده فذلك ماذا؟ مراد ما علم وجوده يوجد لانه اراده فاوجده بقدرته وما علم عدم وجوده اراد عدم وجوده أي لماذا نوقف على القدرة؟ لأن اختلف العلماء هل أن القدرة تتعلق بالمعدوم أم لا؟ اختلف في رأيي اختلف الإمام البغدادي والجويني مثلا من أشعث تتعلق بالمعدوم طيب الوجود جبل اختلف في المسار وشيء موجود في التحقيق أنا قد أشبهي لك معناها معلومة التي منذ الآن لا تتصور مثلا لكن تتصورها وما أجل إذا تصورت معناها إن نحن لا نحكي معها لأن تصورت معناها تعلق بالمعلومة انا عمري ما كنت اشك وما خليت في الجدال وحتى اذا كنت مرض سنتين هذا صعيب على الذهن بس تعمل الشغل خلينا ما نبين الان مساله فرعيه ثم نبين الخير بس نحن بكل هذا حب الله فرع طبيعي في اختياره القدره تحت الاختيار والاختيار تحت الاختيار بشكل اكبر بل عندما قالوا ان القدره فرع عن تعلق الاراده عن تعلق الاراده اي ذات وامور متاخر عنه الفرعيه المقصود بها التابعيه والتاخر ما معنى متاخر عنه بما يتعقل نحن مدركاتنا مدركات مخاطرة فحتى نتعقل هذه العلاقة تحتاج إلى تفكير ذهني معنى وليس مادي حقيقي يعني متحقق في القارئ يعني نتعقل وتعرف القدرة على الإرادة والإرادة للعلم تحتاج إلى تفكير في التعقل الذاتي هذا المقصود ليس المسافة الزمنية القدرة ثم الإرادة ثم تراكمها، لا هذا باطل، ليس بحق تبارك وتعالى، وإنما هذا الكلام الأئمة بالنسبة لما يقول بنا نحن، بحصولنا على إدراك حقائق الواجب، لأنه واجب الوجود، فمزاحة مدرجاتنا يعني قاصرة ومحسوبة، فلذلك أحتاج إلى هذا التركب التعقل الذاتي فالقدرة مترتبة على الإرادة والإرادة مترتبة على العلم من حيث ماذا؟ التعقل. طيب، فالتابعية هذه التابعية القدرة التابعة على الإرادة والإرادة التابعة على العلم. المقصود بالتابعية هنا ليست التابعية الزمنية. هذا بعض ولا التابعية الزمنية. يعني أنا مثال علمت بأن في المكتبة في أنا أقول للكبار في الشركة هناك كتاب الإيضاح للعقائد في الإمام الطبري لا تكون فكرة سنة طبعا لا تكون سنة كتاب ناشئ علمت به ها؟ فأردت أن أستلم التوجه كبيرة في ذلك التركة الزمان يابا هذا ليس قائمة بالله تبارك وتعالى هذا العقل شو مقصد عند العلم القدرة التابعة على الإرادة التابعة على العلم التابعية هنا أو الفرعية الزمنية ومتأحية حقيقة وهناك علاقة تضارب وإضافة هذا هذا مع الرغم في أن قلت أنا الواجب أي الممكن مشارك للواجب لا هذا باطل إذا كان ذلك الواجب المشارك به ليس واجبا وإلا قلنا نحن أما أن نكون نحن مطبقين بالوجود وهو واجب هنا يكون يعني تهافت كنت مقلد الحقائق كنت مستفزه الدور يعني وكل ما هو بعض العقل يعني يتفقد عليه واما ان يكون ممكن فنفس على اشياء اخرى واضح نعم شفت ما بين هذا كله ان هذه الثمرات تتجاهل شيء ما تكون او تظهر او تظهر عند من يخلط بين حقائق الاشياء واضح فيقع في هذه المسائل فهنا التابعية ليست التابعية الزمنية كيف يدرك نحن هو هذا الخطاب الذي إليه المدركات الكلمات في البيان، ثم وضح وضحوه على حقيقة من حيث التنزيل، من حيث ماذا التنزيل فالتابعية هذه من الزمانية كما يتوهم البعض، بل هي فقط التعقل، فقط التعقل مش الخارج، حتى الخارج لا التعقل حتى نعقل الأمور. شوف النقطة أن نفهم، ولذلك قال الله تعالى في كتابه العظيم ما جعل الله لك من غيره لجوفه، لأننا لا ندرك، لا يمكن أن نستوعب شيئين متعقلين في نفس الوقت في نفس المكان. فحكم لنا تعلق القدرة والإرادة والعلم دفعة واحدة أن أنت من تلك أنت تسأل في شيعة في الكلام. حاول أسأل لمساعدة الدراسة للطلبة، هذا مجرم أحبه من أعمال أخوان ولكن حقيقة مجاعة مجاعة ولذلك هذا معنى التعقل، يعني الأساس هذا التلسل هو قائم بنا، يعني لا يمكن أن يدرك إلا هذا إدراك، لا يمكن إلا هذا، لكن تعقلا معنى يعني ليس خارجيا تحققيا، بمعنى أن العقل بمعنى أن العقل لا يدرك قادرا، لكن لا العقل اللي هو فلا لا يمكن أن يدرك قادرا إلا إذا كان مريدا، ولا يدرك مريدا إلا إذا كان عالما. هكذا الأمور منطقيتها وبدنيتها هكذا تكون، إذا كنت قادرا يعني مريدا، وإذا كنت مريدا ثم عالما. كيف تريد أن لا تعلم؟ تريد ماذا؟ فيصير يعني خطا عشوائي، وهذا خطا عشوائي يكون متجنبا. بمعنى ان العقل لا يمكن قادرا الا مريدا، فالتصديق بالاراده شرط العقلي في تفسير المصدر. صحيح مظبوط مظبوط كما في محمد الرجال تقول ذلك يقوم سبحان الله بشمولي هذا كتب إني أصبح بينهم في الحرب لما حدث بإذن الله تعالى في هذا الجنة. الإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدر، الإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدر. تخطيط الله تعالى للنوت من أجل الإرادة، التي هي مثال للتخطيط الصبر. تخطيط الله تعالى للنوت على وفق التعلق بعلمه تعالى به أنه جل وعلا لا يخطط بإرادته إلا مع علم الممكنات حيث كان أو شفر، إلا مع علم وجوده أو عدمه، إلا مع علم غناه فقره، فقره الغنى، صحة منتقمه، تقرأ من منتحته، طوله من أصبره، كفاره من طوله، فتوني، فيحفظ هذه الممكنات المتقابلات وموجودة للعالم، فإن معنا خلال رائع لإمام التنوس الشاشة المقدمات، جعل مبحث القدر أن يكون في الصفات الوجودية، جعل نفسك مقدمة ممكنة، مقدمة ممكنة. كلام البديع رائع. هذا الإمام يعني الله سبحانه وتعالى أكرم بها، أكرم به أمة المحمدية. طيب، فكل ممكن علم الله تبارك وتعالى أنه يكون أو لا يكون، فذلك مراده. فعلم الله كي مدى كاش، وعلم الله عدمه كان معلوما، فالله سبحانه وتعالى معلمه أراده، معلمه أراده. فلذلك الإرادة تابعة للعلم والتابعية هذه. لذلك الإرادة فرع العلم، كما أن القدرة فرع الإرادة. فكما أن القدرة تابعة للعلم، الإرادة فرعنا القدرة تابعة للإرادة، الإرادة تابعة للعلم. ومعنى التابعية هنا ليس التابعية الزمنية، وإنما التابعية في التعقل. ومعنى التعقل أن العقل لا يملك ويمكن مريدة إلا إذا كان عاقلا. فالعلم شرط عقلي بتصديق الإرادة. ما هي العلم؟ فالعلم شرط عقلي بتصديق الإرادة. لذلك أشار أو صنف أو لقب علماء هذا الفن هذه الصفات الثلاث، وهي القدرة والإرادة والعلم بالصفات المترتبات. فعندما أقول لك الصفات المترتبات هي الآن القاعدة بفضل الله تبارك وتعالى، لكشف لك هذا المعنى. المترتبات هي القدرة والإرادة والعلم. نعم. وانا قاعد اتكلم مثلا بتكلم على القدر، قدرة ربنا سبحانه وتعالى من قدرة خيالة كبيرة. فالثانية قدرة التعلق معك. فأنا عملت النسبة اللي متعلمين على الأئمة يعني في كتبها إنه المتكون من القديم هو القديم جاء حاجة يقول عندي حاجة فهذا كما هو المشكلة لا يزال ولا يزال مثل عليها ما استحق محل قاعد في عدة حوالي قاعد بس شبر عشان مش تبع طيب الثانوي كيف جمع الجوامع شرق المحلي عليه حشيش المنوني عليه تقريبات الشرقين هذه تقريبات الشرقين تحديثات نتيجة جاء فضل كان يحكي على مسألة خلافية بين المعتزلة قال لك التعنف طيب واحد أمر الناس اعتبارين ليس طيب كل شيء اعتباري كل أمر اعتباري ليس ولا بالحدود ولا بالكذا لأنه هو أمر في الذهن اعتبار تعتبره واضح فالتعلق كان متعلقا هو أمر اعتباري كيف تتصور يعني هذا ما أمر تقريبا يعني مش معنى منافع العلاقة اللي عملتها في هذا وهذا لا تصح علاقة خاطئة فهم خاطئ لأن ماذا أن التعلق أمر اعتباري لا يشرب كل الأمور اعتبارية وجميع الأمور الاعتبارية فحل الإشكال طيب هذه هي هذه المعلومة الحل هي أن القدرة والإرادة صفات معنى بالجزئية إلى الحياة بشيء تعلق يتعلق بشيء إلى شرط العقلية متعلقة يمكن شو اللي عندك إشكال في الصفات الجزئية الكلية إذا كنت تتعلق إذا فقط تنزيل لحاله فهمت ليه؟ فهذا الضابط الذي يحل هذا الإشكال ويجعله قرار في خلفه هذا معنى الرسوخ في العلم يعني متمكن من كل مصطلح قرار مفتوح هذا يعني بعد 9 سنوات تقريبا من طلب من العلم أكثر 10 يعني أنت يعتبر الآن في لحظات ولما تبدا احنا طلب العلم الحقيقي فهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك تاخذ في مساله التحقيقات ولا بدك حتبدا رحلتك في دراسه العقائد دون شبهات دون اشكاليات لكن احنا كل اختيار نفسك في البدايه يكون هناك اشكاليه كبيره اشكاليه كبيره في الموضوع الشيء من الاخر الكتب يعني فيها اشكاليات في المحل طلع لنا مسألة التعلق نعم فعندما قلنا أن التعلق إذا هو طلب الصفة لأمر ذلك كان على الجيان في محل آخر طلب الصفة لأمر ذلك على الجيان ذلك الجانب المقصود به هو الممكن هو الممكن واضح فذلك الممكن هو ما يسمى في مقابل القدرة والتحضرات وقلنا أن التعلق حتى لا يجري علينا والتعلق أمر اعتباري فلما قلنا أن الأمر الاعتباري لا يجري فزال أي إشكال أو أي شبهة قد تغلط عليها ليه؟ عندنا مصطلح عام الإسلام يجب أن نفهمهما جيدا الصنوعي والتجريبي ما معنى هذا؟ مثال يعني أنا أراه دائما أضيفه للطلاب يعني لأنه معظم يعني خليك تصور على المثل الكمالي واضح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمنهم كما يتنزل عليهم كتاب إلهي على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم قيموا الصلاة، أدوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، اجتنبوا كذا كذا كذا كذا، حوادث النوادر. جميع الخطابات الإلهية. الخطاب الموجه إليه والأمر الموجه إليه والتبليغ الموجه إليه بحقه التوجيه، يعني يجب أن ينتقل إما بالفعل أو بالترك، سبحانه وقال ظلم الانتفاعي إما بالفعل أو بالترك تنفيذا. لذلك الزمان لذلك الزمان الخطاب الموجه إلينا تنفيذيا أو صلاحيا تماما، أي أن الخطاب قابل المتوجه إلينا عندما لا عند التكليف يناسب الحق. شوف حتى نحن في أعلام أمهاتنا ونحن الصبية أشخاص صغار دون سن البلوغ الخطاب في حقنا فروض. ماذا قلت يا قابل صالح إلا فاجدين بالقوة يعني عندما نقول الإنسان صالح للكتاب صالح للقوم، لكن تنجيده أنه ليس للكتاب بالفعل هذا على حسب تعلمه خاصة من صنعة الكتاب. فالإخبار قبل تكوينها أو في زمن عدمها صالح في حقنا، فهذا ما نفترض. وعند البروز تقليل عند الفاتح أو عند وجوده فما شيء تجيب مناسب، هذا معنى تجيب أي أنه وجد بالفعل فعلا نفذ فمثلا أنت الآن مثلا في الخطابة بحق لحق الصحابة في ذلك الزمن الآن يعني هم في حق لا تجيب يعني يجي طيب حق ابن الشكل عند التكليف يلزم فالقدرة لها تعلقان فالوحي والتنجيم. المعنى الذي تمثله لكم الآن لا ينطبق يعني لا يمكن أن تطبقه مطابقة على مفهوم الفلوحية والتنجيمية في القدرة تقريبية لا مطابقة يعني هو لا المعنى يعني يختلف القدرة لها تعلق بالروح الثاني وتعلق تنجيزي حاجة تعلق تنجيزي حاجة فإن أنه تتعلق ما هو أمر أحسواني فما لا نقول أنه أن القدرة حاجة من الأشياء يعني مطلح الأشياء لا يعني أسلاح الأشياء ومعنى تعلق بالروح الثاني طبعا يعني الصلاحيات والأبدي لإيجاد كل ممكن فيما لا يجاد أو حين ممكن فيه يعني صار أن القدرة صالحة للإيجاد أو للإعجاب فيما لا يزال صالحة للإيجاد والإعجاب. طيب تنفيذها ما معنى تعلق القدرة التنفيذ الحادث إبرازها هذا الفعل المنتج بالمؤمنين إبرازها بالفعل للممكنات ذلك بالقوة الآن بالفعل إبرازها يعني إذا كان معكم موجودا وإذا كان موجودا إما أن يخرج أو مساحة العدد إلى ساحة الوجود فهذا تنجيز حادث تعلق تنجيز حادث وإما إلى العدد إلى الوجود واضح بالممكنات أنا في أراء الله مما تبعي تعلق إلا فمش معناها تتعلق بطلوح الخبير وتعلق بالشفاء والحاجة وصح المشاركة وصح المشاركة وكما معاك في الحياة صح ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل يعني مثلا الجنة الكريمة يعني كنت معلوم الأمدان في ذلك العدم قدرة الله صالحة في ذلك والعدم الكريم قرروا أن ذلك إيجاد جميع الإنسان ثم لما أرادوا أن يجدك وعلم من وجودك أوجدت في المشهد فهو الواقع في مكان الجنة الكريمة يعني معنى الحضور هنا يا حبيبي مش الحضور المراد به استفتاح الوجود تجسد الوجود تجسد في شيء او تجسد في حاجه تكاد المقصود بالتجديد حاجة المتجدد بعد عدم يعني القدرة توجد أو جدد هذا هو التجدد لأن الله قد قال قدرته سبحانه وتعالى لا يعني لا توقف إلا قلنا بالمحسوبية والمحسوبية دليل على المدى على الأصول والمدى والعدم فيوجد الرحمة سبحانه وتعالى دائما أبدا المقصود بهذا لماذا؟ أنا دائما أريد أن أستغرق كل مرحلة لما تقطعها نكون يعني تمكننا منها حتى بعدين مثلا تكون متجوع من أحزاب من أحزاب القوة فما نخليش حتى شمال نخلي ونبدا مش حتى شمال أمور يعني خليك قوي حتى في هذا يعني واحد من الصفات مثلا بس طويل الذهن يعني كان عملية رياضية الذهن عضلة فكرية تقوى وهي الآن سبحانه وتعالى مشكلة ومتاحة فيها كل تعلق صدر كبير وانا كده تعلق صندوق حاد فدي يقول مشتاق اليها هناك الصندوق يكون بالمدى يعني عندنا زي هذا يعني ممكن تكون تعليق طبيب اسمر ابيض غني فقير بعيد قريب الشمال جنوب طرف غرب دش براج عده المتقابلات وضع هذا كله صالح حتى وإن قانون صالح أن يكون تولينا وفقيرا أزمارا فقيرا أمينا فقيرا بعيدا قريبا في الشمال في الجنوب في الغرب صالح أن يكون كل هذا لكن هنا عندما القدرة التنفيذية حادثة تكون هذا البيت فقير نعمة جاهز هنا يعني هذا شوف رأيتم أن القدرة تقولك أعام من القدرة في التنفيذ من حديثة ما هو عليه ما يكون عليه على وقت ماذا؟ إرادة الإرادة التي حققها ممكن أن نقوم بها إنها هذا الله تعالى أنا رجل قلت كثرة في الجنة فهذا يعني التعلم بقدرة الله تبارك وتعالى تعلق بالقديم وتعلق بالجديد حاسب وبيناه بفضل الله تبارك وتعالى كما يجب البيان وبين معنى الصلوات ومعنى التنزيل وبين معنى التعلم وبين معنى ان التعلق يكون القدرة يكون عليه في الإرادة والإرادة عليه في الخير وأن هذه المصيبات المترتبات وبين معنى هذا التلاشم وهذا التعقل الجاهل أنه التعقل الجاهل أن العقل يمكن أن يدرك قال إلا إذا كان مريدا ويمكن أن يدرك مريدا إذا كان عالما فهذا معنى التلاشم ليس التلاشم بالزمن لأنه محارب بحقه تبارك وتعالى وقلنا أن ساحة التعلم في حدود سلوك الله في وجه التكفير وبين هذا أن التعلق إذا كان في وجه التكفير ما يترتب عليه التكفير أو التحصيل الحاصل وأن توهم العلم وسنذكر لكم إن شاء الله بعد أمه القدرة والإرادة ما قاله ابن حزم والله كان كلاما جاحدا في حقه قال أن الله قال أن يحب فوقنا نعم أنا بعض يعني هذا ما كان ما ذكرته هذا كان أنت ما كان ما كان شوف مثلا أنا شفت في الغابات تديك ملا حاجة غبية في المكان حاجة غبية في المكان شوف يعني إيش مهبول الكلمة عاقل يسمع بالله يعني شوف الآن يقول مع بعد ما بعد التمكن مهبول الكلمة وعاقل يسمع واحنا ملوش قدر لما قلت ان الله تبارك وتعالى مخاف الوحده مني او في هذا السلوك انه لا ولد له ثم نثبت فهو لك يعني من حال الولد في حقه فتقول لا هو لك مخالفه بين الله والمتكبر كذلك نقض الثاني بالمقدر فيكون كلام المتناقض والذي يتكلم المتناقضات يكون يعني مجنون اجملوها اجملوا ذلك في الخوف اذا كنت تسير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.